كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو وهو في المدينة المنورة: اللهم ارزقنا فيها رزقا حلالا، رزق حلال. والآية التي معنا: قل لهم يا محمد، قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق ماذا عملتم في هذا الرزق الذي أنزله الله لكم؟ أنتم الذين تقسمونه، تجعلون منه حلالا وحراما. حلالا إذا اتبعتم فيه ما أمركم به الله عز وجل في كتابه، وما أمركم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. وحراما إذا اتبعتم أهواءكم. ونمضي مع هذه الجزئية. المدرس الذي كتب الله له ان يعمل في هذا الحق ليربي اجيال الامة ويأخذ نظير ذلك اجرا دنيويا، راتبا دنيويا، فاذا ما احسن في تربيته لابناء المسلمين، واذا ما قام بواجبه على الوجه الاكمل يكون راتبه حلالا. ده مثال، ده امثله، احنا هنمشي بقى معاكم واحد واحد كده يعني في المجتمع. واذا ما قصر وقال ان الراتب لا يكفيني وانا اقوم بجهد مبذول نظير ما اخذه، وقصر وفرط في المهمة التي القاها الله عز وجل على عاتقه ووضعها في رقبته، يكون كسبه مشوبا بالحرام. هو دخل الحرام هنا. انا قلت لكم القمة الاول: مربي الاجيال ومدرس. ده مثال مدرس الصغار ومدرس المتوسطين ومدرس الكبار ومدرس الجامعة، كل ده مثال. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه، احنا اللي بنجعل، انتم فجعلتم منه حلالا وحراما، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. بدأنا بالمدرس لأنه المدرس ده يعني مربي الأجيال، عليه مهمة هائلة. فإذا ما نظرتم ورأيتم أن القائمين على التربية والتعليم فيهم من يأكل الحرام بتسريب اوراق امتحانات وتسريب اسئلة في مقابل مبلغ من المال زهيد، وفضيحة بعدها لا فضيحة تماثلها، ماذا تقولون؟ اجد ان الاجابة اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعة، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قالوا: يا رسول الله، وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد أو أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ربما يكون بيننا من يقوم بهذه المهنة، فلننتقل إلى مهنة أخرى، إلى مهنة القضاء والعدل والدفاع. قضاء، عندما مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في موقع القضاء بين شخصين قال لهما انما انا بشر وانتم تختصمون الي، فلعل احدكم ان يكون الحن بحجته من الاخر، يعني عنده قوة حجة يجلب الباطل حق، والثاني غلبان صاحب الحق مش عارف يدافع عن حقه. فلعل احدكم ان يكون الحن بحجته من الاخر، فمن قضيت له بحق صاحبه فانما هي قطعة من النار فليأخذها او ليدعها. ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده عشان يبرأ تحته. واذا بالخصمين اللذين كانا على احساس كامل بالمسؤولية لا امام بشر وانما امام رب البشر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قال كل واحد منهما يا رسول الله انا متنازل عن حقي. قال صلى الله عليه وسلم انا وقد طحت سترتكما واستيقظت نفوسكما فتصالحا وتراضيا. روحوا تراضوا عني. تأتي للقاضي، انت في مكان في مقام العدل، واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل، فاذا ما شوه القاضي العدل، واذا لم ينصف القاضي في قضائه، واذا لم يلتزم بالمهمة التي نيطت بعنقه واسندت اليه في مقابل رزق، يكون كسبه بعد ذلك مشوبا بالحرام. قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله اذن لكم ام على الله تفترون. يبقى القاضي والمدرس والمهندس والطبيب، كل الطاقات الموجودة في المجتمع لها اجر، كما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل لنا عملا بنديله اجر، اجره ايه؟ يكفي ضروراته كلها. ده الاسلام كده، من عمل لنا عملا اسكناه والبسناه وزوجناه. طيب خدت امورك الضرورية، تقول لي يا عم الشيخ احنا ده انا راتبي ما بيكفليش. يا اخي ربك ما بيكفكش، يبقى حاول بقدر المستطاع ان تبحث وتفتش عن الرزق الحلال، لا ان تتهمل فيما اسند اليه وتسأل امام الله عز وجل عن ذلك. نمشي على المدرس والقاضي. رجل الامن اعطاه الله هذه المكانة ليحافظ على الامن، فان صدق وبر وعمل بمقتضى المهمة الملقاة على عاتقه بصدق مخافة من الله لا محافظة على ارضاء العباد من الله، اذا صدق يبقى راتبه حلال، اذا كذب في موقعه يكون حياته كلها حرام. قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما، انتوا اللي تجعلهم منه حراما وحلالا. رجل الامن مطالب بان يكون في مقام القضاء ومقام العدل ومقام الصدق، فلا يرهب احدا ولا يزعج انسانا ولا يتسلط على بريء، وانما يقف عند المهمة الملقاة على عاتقه ويقوم بواجبه لارضاء الله لا لارضاء نوازع بشر. ايها الاحباب، انسحب هذا على كل طاقات المجتمع. نأتي ونقول ما المطلوب اذن؟ المطلوب ان تكون في عملك مراقبا ربك. قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله اذن لكم ام على الله تفترون. لتفتروا على الله. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون. ويجي بعد كده يقول لك في المراقبة الربانية بقى المراقبة الكاملة وما تكون في شأن في اي شأن من شؤونك انت مكان مطالب بان تكون فيه مراقبا لله عز وجل لا مراقب للعباد. وما تكون في شأنه وما تتلو منه من قرآن وما تعملون من عمل إلا كنا نون مين نون العظمة العظمة المين لله عز وجل إلا كنا عليكم شهودا اللي المسجلة بتاعت ربنا تسجل يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وارجلهم بما كانوا يعملون. اسمعوا كده كل المسجلة دي هتسجل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه وما يعزب يعني ما يغيب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين. قلنا المدرس والقاضي والمسؤول عن الامن والمسؤول عن الرعية مسؤول عن الرعية ده مسؤول عن الرعية اللي هو على الرأس كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام الذي على الناس راع ومسؤول عن رعيته لازم يتفقد أحوال الرعية. هو بيعيش أحسن عيشة وبيتكسب وبيعيش في بعبوها من الحياة فهو مطالب بأن يبحث عن رعيته بحثا دقيقا. لقد كان الاسلام الذي ربى الاجيال الفريدة والرائدة والراقية كان الراعي من رعاة المسلمين يأتيه الذي يقول له السلام عليك ايها الاجير. دخل واحد على معاوية بن ابي سفيان كاتب الوحي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وارضاه دخل عليه وقال له السلام عليك ايها الاجير. قال له واحد من اللي قاعدين بقى من البطانه الكويسه تقدم يقول له الامير هو في بطانه كده موجوده تعيش في حياه يا اخي من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. يا اخي سيبه هو مسؤول عن نفسه. من كان يؤمن بيقول له كده ايه السلام عليك ايها الاجير. قال له وراح مكررها قوله الامير. قال له السلام عليك ايها الاجير. قال له دعوه. قال له كده قال للثاني اللي قاعد ينصحه ده قال له دعوه فانه اعلم بما يقول لانه عارف انه ناصح ناصح امين. اذا وجد الناصح الامين وحيل بينه وبين المنتصحين تبقى مصيبه وكارثه. فقال دعوا ابا محمد فانه اعلم بما يقول. قال له ان الله استرعاك على رعية فان انت هنأت داويت مرضاها وهنأت جرباها. هنأت يعني جيت على الجرب كده وايه وحطيت عليه علاج عشان يمنع الجرب ده وهنأت جرباها وقاك الله انذار يوم القيامة. وان انت لم تداوي مرضاها ولم تهنأ جرباها لا تسلم من عقاب الله يوم القيامة. ايها الاحباب لابد ان تكون هذه الامور موجودة. الراعي ان كان على رعيته مخلصا كان حقا عليه ان يرتزق ورزقه يكون حلال. لكن ان كان يعيش على الرعية وهو في واد والرعية في واد اخر فسيسأل وسيكون هذا الرزق مشوب بالحرام. قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. والدكتور اللي بقى الراعي طب العلماء انت سايبهم ليه ما انت عشان انت لا اسمعوا كده. العلماء ورثة الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم. فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر. اللي ياخذ من علم العلماء ياخذ بحظ وافر. وان اخذ من علم العلماء من علم الانبياء اخذ من علم الانبياء اخذ بحظ وافر. وان اخذ من علم الانبياء ولكنه لم يقل الحق ولم يبلغ سياتي يوم القيامه ويجر على وجهه ويقال له امام الملأ لقد اعطاك الله العلم فماذا عملت فيه؟ يقول يا ربي لقد تعلمت فيك العلم وعلمته، فيقال له كذب ولكنك تعلمت ليقال هو عالم وقد قيل. ثم امر به فسحب على وجهه ثم ادخل في النار. ايه اللي يخلي العالم لا يقول كلمة الحق؟ ايخاف من الموت؟ طب خلي الموت اللي بيملكه ربنا. ايخاف من الرزق؟ الرزق لا يملكه الا الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون. والرزق مربوط بايه؟ بطاعة، مربوط بطاعة. ومخالفة رب العباد جل وعلا في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تعتبر معصية. فاذا لم يقم العالم بواجبه او الداعي الى الله بواجبه يكون رزقه ايضا حراما، مفيش محاباة. قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلال. احنا اللي جعلنا، احنا ربنا بيقول كده فجعلتم، مش ربنا اللي قال لك ده حرام وده حرام، قال لك حرام اذا انت خالفت طريق الحلال. ايها الاحباب، امرنا الله عز وجل كأمة ان نلتزم بالحلال الطيب. ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين، امر المؤمنين بما امر به المرسلين. قال الله عز وجل يا ايها الرسل كلوا من الطيبات، الطيبات دي الحلال، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال عز من قائل يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، زي ما قال الرسل ده للمؤمنين، مفيش محاباة. درجة الرسل ودرجة المؤمنين درجة الرسل عالية ومحفوظة ولها مكانتها، ومع ذلك امروا بان يأكلوا من الحلال وان يبتعدوا عن الحرام، وامر المؤمنون كذلك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. ونيجي بقى على ايه اللي هم بيخلطوا الدنيا حلال بحرام، ربا ومتاجرة في الحرام، متاجرة في الخمر، متاجرة في الملاهي، متاجرة في الليالي الحمراء، عيشة مجتمع عجيب جدا، كوكتيل من المحرمات. ويقول لك انا عايز، خلينا نعيش يا اخي، خلينا نعيش. اسمعوا هيجي بقى ايه يوم القيامة، فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. انتهت. حد هيجي يوم القيامة كده كلنا نحشر يوم القيامة. اسمعوا الحديث، اللي يقدر على ايه على هذه الصورة يخليه عايز زي ما هو عايش. امال نعمل ايه؟ لابد حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. يوم القيامة ايه؟ اسمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، انكم محشورون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، زي ما اتولد، زي ما اتولد الواحد مننا من بطن امه غير مختون، نفس الختان ده هيرجع تاني، هنبقى كنا لسه ايه مولودين. الارض دي امنا، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. هنطلع كده ايه، انكم محشورون يوم القيامة حفاة عراة غرلا كما بدأنا اول خلق نعيده. وان اول من يكتسى يوم القيامة ابو الانبياء ابراهيم عليه السلام. يا رب اكفينا يا رب في هذا اليوم، اكفينا من ايه؟ لا تفضحنا في هذا اليوم، لا تفضحنا في الدنيا ولا في الاخرة. ايها الاحباب، نأتي الى ختام الحديث. ربنا بيقول ايه، وما تكون في شأن وما تطلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. شهود شهود ربنا هو اللي شاهد. إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فيجي يوم القيامة كده إيه يجي كل واحد يسأله أنت عملت كذا، يقول له يا رب لا ده هم الملكين اللي عليا دول اللي رقيب عتيد دول كانوا متضايقين مني، بشرب خمرة كتير وبتاجر في الخمرة وكتبوا لي الذنب 10 لأنهم متضايقين ريحة وحشة، ريحة العاصي كده بتبقى ريحة وحشة. فيقول له ايه؟ يقول له ده هم الحفظة دول الكاتبين دول اللي عليا كانوا متضايقين فزودوا الايه؟ زودوا الصحائف، زودوا ايه؟ الكتابة عليا. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فربنا يقول له طيب انت عايش شاهد منين؟ بلاش الصحف، اركن الصحف دي على جنب. يقول له انا عايش شاهد عليا من نفسي. يقول له عايز لسانك وعايز يربط عليه كده كل دول، يقول له شاهد عليك من نفسك حتى اذا ما جاء ويوم يحشر. شوف الآية القرآنية في سورة فصلت، ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون. اللي غش الرعية بتاعته واللي خدعهم ايه ايه ان انا اقعد قدام اقعد في الحكم كده 30 سنة وبعدين اتصدح ويجي الواحد يسألني وانت قتلت وانت نيق دي حياة دي مش حياة دي مصيبة وفضايح بقى. وتلاقوا ايه وكل يوم تلاقوا ايه تجد كده ايه تجد يعني اشياء تدخل فيها المجتمعات وينسوهم الحقيقة الغائبة العودة الى الله، العودة الى الاسلام، العودة الى طريق محمد عليه الصلاة والسلام. ارجعوا الاول يجي ايه ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون. يوزعون ايه يعني كل هم وفين كده مع بعض ما هم كانوا عايشين، اللي كان بيأكل الحرام وشجع على الحرام واللي كان بيعيش في الحرام كل دول هيبقوا موجودين وهم عارفين بعض. بصوا بعض كده يوم ايه هو عارف ان في حساب اهو، بس حساب مين؟ لا حساب قاضي بشري ولا قاضي ظالم، وانما حساب ربنا. فكل واحد منهم يقول له لا طب روح انت الاول. يوزعون يعني يتدافعون كلهم كده كده كده يرد يوزعون كل واحد يدفع الاخر. ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. جسمك نبت منين؟ يقول له من حرام. كل جسم نبت من سحت فالنار اولى به. ايه يقول له ايه؟ وجلودهم بما كانوا يعملون، بياكل رشوة، اللي بيضرب الناس، اللي بيتكلم على الناس كده دون حق، اللي عايز يعمل سجلات هنا وهناك، امور عجيبة جدا. بقول له ايه؟ اسمع. يقول له ايه؟ حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. قال ازاي الجلود دي بتشهد؟ بتنطق يوم القيامه تنطق تقول انا نبت من كذا كيف لما شهدتم. قالوا انطقنا الله. ازاي بتنطقوا؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون. وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم اهلككم فاصبحتم من الخاسرين. فان يصبروا فالنار مثوى لهم وان يستعصبوا فما هم من المعتبين. وانتهت الامور. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ونختم بقى الايات. فاما من اوتي كتابه بيمينه. اللهم اجعلنا واياكم منهم يا رب. الله. فاما نجح خلاص اهو نجح يوم القيامه. فاما من اوتي كتابه بيمينه نجح اهو جاب النتيجه. فماشي في اول هاؤم اقرؤوا كتابيه. الله الله اكبر. فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه اني ظننت يعني اعتقدت. مش ظننت يعني كده ايه كان ظن، لا ده اعتقاد لازم عن دليل. اني ظننت اني ملاق حسابيه حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم اني ظننت اني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية جعلنا لله واياكم من هؤلاء. الله يجي بعد ثاني بقى. واما من اوتي كتابه بشماله على طول اول ما شوف يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادر ما حسابيه يا ليتها الموتى لان كل ما كان في القاضي يا ليتها كانت القاضيه ما اغنى عني مالي. حط يا اخويا ارصده من حرام حط هناك ارصده زي ما انت عايز وخليها تنفعك يوم القيامه. ما اغنى عني مالي سلطاني كان في سلطان وحرس وكل الدول زي ما انتم شايفين اهو اهو قاعد اهو في الخطر غلك عني سلطاني. ويجي ربنا بقى يقول خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ليه؟ انه كان لا يؤمن بالله العظيم. والله لو بيؤمن بالله العظيم والله لو اي واحد مؤمن بالله العظيم من هؤلاء المجرمين لو انه مؤمن لا يمكن ابدا ان يقع في جرمه ولا ان يقع في خطيئة. انه كان لا يؤمن بالله العظيم بالله قال لك بالله العظيم لانه ممكن واحد يقول لك انا كنت مؤمن بالله بس مش اله تاني عنده ما دام حاجه ثانيه. لو كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم. فين صديقك يا اخويا اللي كان معاك في الدنيا؟ فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام الا من غسلين لا ياكله الا الخاطئون. السكين ده يتحط يقطع الامعاء ويقطع الشفايف ويقطع الوجوه لا ياكله الا الخاطئون. ايها الاحباب اختم خطبتي بهذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعيه مدرس مهندس طبيب رجل امن كل دول في رعيه رعيه ربنا استرعاهم رعيه رجل ايه رجل الامام الحاكم الراعي الكبير ما من عبد هو عبد طبعا حتى كبير برضه هو كبير صغير بالنسبه لله سبحانه وتعالى ما من عبد يسترعيه الله رعيه فيموت يوم يموت وهو غش لها الا لم يرح رائحه الجنه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تهدينا وسائر المسلمين إلى ما فيه رضاك. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن توفقنا إلى ما فيه طاعتك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم اجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اكشف عنا الغمة يا رب العالمين. اللهم ارفع البلاء والعناء والشقاء عن العباد يا رب العالمين. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم من ولي من امر هذه الامة شيئا فرفق بها فارفق به يا رب العالمين. ومن ولي من امر هذه الامة شيئا فشق عليها فاشقق عليه يا رب العالمين. اللهم من اراد بالبلاد والعباد خيرا فوفقه الى كل خير. ومن اراد بالبلاد والعباد شرا فخلص البلاد والعباد من شره يا رب العالمين. واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انقذ بلاد المسلمين من الظلمة. اللهم خلص بلاد المسلمين من الظلمة. اللهم خلص بلاد المسلمين من الفجرة. اللهم خلص بلاد المسلمين من الكفرة. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعل عملنا هذا خالصا لوجهك واجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. اللهم اعز جندك وانصر عبادك. اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في الاقصى الذين طال عليهم الامد من الظلم والكفر والفجور والكل يرى ما يحل بساحتهم وما يقع بواديهم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنهم يا رب العالمين. اللهم انقذهم بفضلك ورعايتك يا رب العالمين. اللهم هيئ لهم من امرهم رشدا. اللهم خلص بلاد العراق مما حل به من الشر يا رب العالمين. اللهم خلص البلاد الاسلامية في مشارق الارض ومغاربها من الشر والفساد يا رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واغفر لنا يا مولانا انك انت الغفور الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وارض اللهم عن صحابه رسول الله اجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعين باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه الغفور الرحيم. واقم الصلاه.